لكن جاء المتأخرون قالوا نبدأ بالطهارة، كتاب الطهارة، كتب الفقه، وفصلوا ما يتعلق بأصول الدين، قالوا لها مؤلفات خاصة. فلما فصلوها أهملها بعض الناس، فصاروا يبدأون بالطهارة والصلاة ولا يعرفون أحكام علم أصول الدين، لأن صار لهم مؤلفات خاصة أهملوها. فصار الطلبة يبدأون بالطهارة، في كتاب الفقه بالطهارة، كتاب الحديث بالطهارة، وكذلك جميع الفنون. أما علم أصول الدين هذا له كتب خاصة لكن أهملها. ولهذا يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب: أطلب منكم أن تدرسوا علم أصول الدين مثل ما تدرسوا علم الفروع، مثل ما تدرسوا الكتاب، علم مثل ما تدرسوا الطهارة والصلاة والصيام والحج. فدرسوا علم أصول الدين، اهتموا به، تعلموا دينكم، فرقوا بين توحيد الربوبية وتفضيل الألوهية، اعرفوا التوحيد الذي خلق الله الخلق من أجله وأرسل الرسل وأنزل الكتب وبه قامت السماوات والأرض وبه افترق الناس إلى شقي وسعيد، ومن أجله خلقت الجنة والنار.